واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي الهلال وكان الإنسان ممن يجب عليه الصوم، فإنه يجب عليه أن يصوم. أما لو كان مريضا أو على سفر فقد رخص الله له بالفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا أفطر الإنسان للمرض أو أفطر للسفر فإنه يصوم بعدد الأيام التي أفطرها. وأما إذا كان مرضا لا يرجى برؤه، أو شيخا كبيرا مسنا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومر بنا أيضا بأن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها مع ولدها فإن عليها الفطر والقضاء، وإذا خافت على الولد فقط فإن عليها الفطر والقضاء والإطعام. ومر بنا أيضا بأنه يجب الفطر على من أراد أن ينقذ معصوما من هلكة. فإذا كان هناك شخص قد سقط في البحر أو سقط في البر في بئر ولا نقوى، أو كان في البر ويحتاج إلى من ينقذه ويسعفه ولا نستطيع ذلك مع الصيام، فقد أبيح لمن أراد إنقاذه الفطر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم. على من احتاجه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ احتاج الإفطار. احتاج الإفطار، لأنه لا يقوى على إنقاذ المعصوم وهو صائم، لا يقوى على النزول للبحر وهو صائم، لا يقوى على النزول للبئر وهو صائم. فيقول: ويجب الفطر على من احتاجه، أي احتاج الفطر لأي شيء؟ قال: لينقذ معصوما من الهلاك. طفل سقط في بئر ولا بد من النزول لإنقاذه، والإنسان وهو صائم لا يستطيع، لا يقوى، فيريد أن يتقوى بشربة ماء، أو يريد أن يتقوى بطعام، ويريد أن ينزل إلى البحر ولا يستطيع إلا إذا أفطر. فيقول: ويجب الفطر على من احتاجه، يعني احتاج الفطر لإنقاذ معصوم من هلاك كالغرق مثلا. نعم. لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيه له فطر رمضان صوم غيره فيه. مر بنا بأن الإنسان يجب عليه الصيام، وإذا كان مريضا أبيح له الفطر، وإذا كان مسافرا أبيح له الفطر. فإذا أبيح له الفطر من رمضان ليس له أن يصوم غير رمضان، لا، فإن الفطر أبيح له لأجل أن يتقوى به لعلاج المرض، لأجل أن يتقوى به لأمور السفر، فليس له أن يصوم غيره فيه. فمثلا لو أن إنسان في رمضان كان مسافرا سأل، قلنا يجوز لك الفطر، قال: إذن سأصوم أياما نذرتها، سأصوم أياما هي كفارة علي، سأصوم أياما نافلة. نقول: لا، وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غير رمضان في رمضان، فإذا رغب في الصيام يصوم الواجب عليه الذي هو رمضان، وإذا أحب أن يستفيد من هذه الرخصة التي جعل الله له فذاك، أما أن يصوم غير رمضان في رمضان فلا. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه جميع النهار، لكن لو فاق قليلا صح صومه، لكن إذا أغمي عليه جميع النهار فإن الصيام لا يصح وعليه القضاء، بخلاف ما لو نام، لأن النوم قد لا يذهب به الإحساس بالكلية. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، والمغمى عليه ليست لديه نية، والمجنون ليست لديه نية، فلا بد من توفر الأركان ومنها الإمساك ومنها النية. نعم. لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصيام، أفاق ولو جزء يسير صح الصيام. نعم. سواء كان من أول النهار سواء كان أو أول آخر النهار أو وسط النهار أو آخر النهار، أفاق من الإغماء ولو وقتا يسيرا صح وجدت النية، لكن لو استمر الإغماء من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس ومر جميع الوقت الذي يجب صيامه وهو مغمى عليه قلنا الصيام لا يصح. نعم. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس الكامل، قد ينام الإنسان وإذا تكلم معه بآخر بكلام فهم ما يقال له وهو نائم ويسمع الأصوات التي حوله، لأن النوم عادة ولا يذهب به الإحساس بالكلية. نعم. ولا يزول به الإحساس بالكلية ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، المغمى عليه يلزمه القضاء لأنه مرض نوع من أنواع الأمراض وهو يغطي العقل، بخلاف الجنون لأن الجنون يزول به التكليف والمجنون حتى يفيق، فالمغمى عليه الإغماء نوع من المرض يزول به أو يغطي العقل، وأما الجنون فهو يزول به التكليف. نعم. لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه، ويجب تعيين النية بأنه يصوم يوما واجبا، يصوم رمضان مثلا، يجب أن يعين النية، فإذا لم يكن هناك نية، لأن من شروط أو من أركان الصيام قلنا النية، فيجب أن يعين النية. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، يجب تعيين النية للصيام الواجب، أما الصيام النافلة لو عين بعد الظهر، لو عين بعد العصر، لو عين الضحى جاز ذلك من ناحية الصيام النافلة، لكن الصيام الواجب يجب تعيين النية من الليل. نعم. للصيام لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. من الليل يجب تعيين النية للصيام الواجب من الليل، أما النافلة فلا يلزم ذلك، فيمكن أن ينوي نهارا. تقول الصديقة بنت الصديق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إذن أنا صائم، وكان هذا ضحى، وأمر بصيام يوم عاشوراء في أثناء النهار ولم يلزم من الليل، فالصيام لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون صياما واجبا وإما أن يكون نافلا، فإن كان واجب فلا بد من تعيين النية من الليل، وإن كان نافلة فلا يلزم ذلك. نعم. لما روى الدارقطني بإسناده أن عمرة أن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يعني لا بد أن تكون من الليل. من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، إنه إذا طلع الفجر طلع النهار، فلا صيام له. وهذا في الصيام قلنا واجب. في الصيام الواجب. أما الصيام النافلة فلو بدأه من الضحى، لو بدأه من الظهر بشرط ألا يكون قد أكل شيئا. ما إذا أكل فلا يمكن، مثلا الضحى يأكل ويقول أنا صائم، لا. لكن إذا كان من الليل لم يأكل شيئا وفي الضحى سأل هل هنا طعام، قالوا لا، قال إذن أنا صائم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إسناده كلهم ثقات ولا فرق بين أول النهار ووسطه وآخره. ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. يعني يمكن أن ينوي من المغرب أنه غدا إن شاء الله صائم، يمكن أن ينوي عند صلاة التراويح، يمكن أن ينوي عند منتصف الليل، يمكن أن ينوي عند السحور. المهم أن توجد النية بأنه سيصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. ولو أتى بمنافل للصيام، ولو أتى بمنافل للصيام صحة النية، بمعنى أنه نوى الآن أنه سيصوم غدا إن شاء الله، ثم ذهب إلى بيته وأكل، ثم ذهب إلى بيته وشرب، ثم ذهب إلى أهله وجامع، فهذا لا يمنع من صحة النية. ولو أتى بعد النية بما ينافي الصيام، يعني ليس معناه أنه إذا نوى الصيام توقف عن الأكل والشرب والوقاع، لا. المهم أن ينوي بقلبه أنه يصوم، سواء أكل بعد هذه النية أو لم يأكل، سواء انقطع عن الطعام والشراب أو استمر فيهما إلى طلوع الفجر، لكن إذا طلع الفجر وجب عليه أن يتوقف. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم. عرفنا معنى العبارة ولو أتى بعدها. ولو أتى بعدها أي أتى بعد النية ليلا بما ينافي الصوم. ما هو الذي ينافي الصوم؟ الأكل. ما هو الذي ينافي الصوم؟ الشرب. ما هو الذي ينافي الصوم؟ الجماع. لو أتى بعد النية بالليل بما ينافيها من أكل وشرب وجماع فقلنا إن النية صحيحة. المهم أن يتوقف عن هذه المفطرات عند طلوع الفجر. إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود يتم الصيام إلى الليل. نعم. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نهو أكل ووطئ لصوم كل يوم واجب. يعني النية يجب أن يأتي بها ليلا لصيام اليوم الواجب، أما الصيام اليوم الغير واجب فلا يلزم النية. يمكن أن ينوي الظهر، يمكن أن مثلا يكون ما تناول شيئا من طلوع الفجر وكان ناوي أنه بعد صلاة الظهر يتناول ما قسم الله فلم يتيسر له بعد الظهر فقال إذن أنا صائم، يجوز له ذلك لصيامي. فالنية يلزم لصيام اليوم الواجب، أما النافلة فلا يلزم نية. نعم. لصوم كل يوم واجب لكون لأن كل يوم عبادة مفردة. لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مستقلة. لو فسد أحد الأيام لا يسري الفساد إلى الأيام الباقية، يعني الأيام ليست مرتبطة بعضها ببعض من حيث الصحة والفساد. قد يكون الإنسان مثلا يتسبب فيما يفسد الصيام يوم الثلاثاء ويكون صيام يوم الأربعاء صحيح. لو أن الإنسان مثلا باشر وأنزل قلنا فسد صومه. اليوم الثاني ما يفسد الصيام اللي ما حصل فيه هذا العمل، فلأن كل يوم عبادة مستقلة صحة وفسادا. نعم، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. نعم، لا نية الفردية، لأن الواجب هنا قال لا يعني لا يكون ينوي أنه فرض، لا ينوي الصيام، لأنه لا يكون الواجب إلا فرض، الواجب لا يكون إلا فرض، وأما غير الواجب فهو غير فرض وإنما هو نافلة، كأن يكون الإنسان يصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الخميس، يصوم يوم مثلا يتقرب به إلى الله، كل هذه نافلة. نعم، لا نية الفردية، لا نية الفرضية. نعم، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه. نعم، ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. إذا قال الإنسان أنا صائم غدا إن شاء الله، نقول ماذا تقصد بقولك إن شاء الله؟ فقال متبركا، أريد أن أتبرك بها، نقول صحة النية. فإذا قال لا قلتها مترددا، نقول لا، النية غير صحيحة والصيام الواجب غير صحيح. فإذا قال إن شاء الله وقصد بها التبرك صحت النية، وإذا قال إن شاء الله وقصد بها أنه متردد غير جازم عليها، نقول فسدت النية. نعم، ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. نعم، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده التبرك نقول صحيح، لكن لو قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده متردد نقول لا، لا بد من الثبات، لا بد من الثبات على كلمة التوحيد. نعم، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. النية للصيام يكفي فيها أن يأكل، لماذا؟ قال ناولني، قال لأهله ناولوني كوب ماء، لماذا؟ قال لأن الوقت قد حان، وقت الفجر قد حان، هذا يكفي نية، ناولوني كذا من الطعام، ناولوني كذا من الشرب، يريد أن يشرب ماء، فهذا يكفي في النية. إذا قام مثلا الساعة الرابعة والنصف وتناول، لأنه يعرف أن الأذان مثلا نقول الساعة خمسة وكذا، فتناول شيئا من الطعام يكفي في هذا، يكفي القيام ويكفي تناوله لما تناول من أكل أو شرب نية للصيام الواجب. نعم، ويصح صوم النفل بنية من النهار، النهار قبل الزوال وبعده. النهار لا يلزم أن تكون النية من الليل، بل يكفي أن تكون من النهار. الصيام النافلة لا الذي يجب أن تكون من الليل الصيام الواجب، كأن يكون رمضان، كأن يكون نذر، كأن يكون كفارة يمين، كأن يكون كفارة قتل خطأ، كأن يكون كفارة ظهار إلى آخر، يعني صيام واجب لا بد أن تكون النية من الليل. وأما النافلة أن يصوم الإنسان قربة، كأن يكون يصوم الاثنين والخميس، يصوم الخميس، يصوم كذا ثلاثة أيام من كل شهر، هذا يكفي أن ينوي من النهار، بشرط أن لا يكون قد تناول طعاما، ما إذا تناول طعاما فلا يمكن الصيام. نعم، لقول معاذ وابن مسعود وهذيفة وحديث عائسة، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. فإني إذا هل عندكم شيء؟ وكان هذا نهارا، قالوا لا ما عندنا شيء، قال إني إذا صائم. نعم، رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء، وأمر عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء في أثناء النهار، ولم يكن ذلك من الليل، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وكان هذا الكلام أثناء النهار. نعم. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. من وقتها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ من وقت النية. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، يعني الذي يطلب الإنسان فيه الأجر، يطلب المثوبة، يطلب الثواب من وقت النية. بمعنى أن إنسانا يوم الخميس مثلا لم يتناول طعاما ومضى وقت، ثم بعد ذلك سأل أهله ضحا هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا. قال إذن أنا صائم، فهو يثاب من النية، من وقت النية لا من أول النهار، لأن أول النهار ما كان عنده نية في الصيام، وإنما الحكم أو الصيام الشرعي الذي يثاب عليه من وقت النية. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فردي لم يجزئه، لأنه لم يجزمه بالنية، لأنه لم يجزم، لأن رمضان صيامه واجب ويجب أن تكون النية من الليل، وهو لم يجزم بالنية. كما مر بنا قبل قليل إذا قال إن شاء الله، فإن كان مترددا لم يصح، وإن كان متبركا بالمشيئة صح. فهذا قال إن كان غدا لم يجزم، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يقول لم يجزئه لأنه لم يجزم بالنية. نعم. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، ليلة الثلاثين، قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، نقول يجوز ذلك، لأن الأصل بقاء رمضان، لأن الأصل أن رمضان باقي، وقد صام يوم 27 28 29، فيقول إذا ما رؤي الهلال هذه الليلة فأنا مستمر في صيامي وعبادتي وإكمال الشهر. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان وصام صح، لأن الأصل بقاء رمضان. شوال ما جاء بعد، الأصل بقاء رمضان، وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وأنا صائم وإلا فأنا مفطر. إذا أعلنوا لا يمكن له أن يصوم، إذا ثبتت رؤية هلال شوال لا يمكن له أن يصوم، فيصح ذلك. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر، فبان من رمضان أجزأه بان، إنه ما ترى الناس الهلال ولم يروه، فبان من رمضان، فالرجل قد استمر في الصيام، لأنه قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فأنا مفطر، يعني أفطر الناس، إذا كان يوم عيد لا يصح له الصيام، فبان من رمضان صح، ولا نقول إن نيته قد تغيرت، لأن الأصل بقاء رمضان، ولا يزول الأصل إلا بيقين، ولا يقين لدينا، لأننا لابد من شهادة عدلين لأجل أن يشهدوا أن رمضان قد انتهى وأنهم قد رأوا هلال شوال. نعم. أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، أجزأه لأنه بنى على أصل وهو الأصل بقاء رمضان لم يثبت زواله، يعني لم يثبت لدينا أن رمضان انتهى وأن شوال قد دخل، فالأصل باق على ما هو عليه، فالرجل أو صاحب النية مستمر في صيامه على الأصل. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر، نعم نوى الإفطار. لو لم يتناول طعاما، لو لم يتناول شرابا، إذا نوى الإفطار أفطر. نعم. أي سار كمن لم ينوي لقطعه النية، لأن عندنا من أركان الصيام النية، لأن من عندنا من أركان الإمساك والنية، وإذا وجدت إذا نوى أنه أفطر فقد قطع هذه النية فينتهي صيامه. نعم. وليس كمن أكل أو شرب، ليس كمن أكل أو شرب، لأن من أكل أو شرب ليس له أن يحول الصيام من فرض إلى نافلة، اللي أكل أو شرب خلاص قطعه قطعا كاملا، لكن اللي نوى فقط يمكن أن يحوله من فرض إلى نافلة، يمكن أن يحوله من صيام يجب عليه إلى صيام نافلة. نعم. فيصح أن ينويه نفلا بغير فيصح رمضان، فيصح أن ينويه نفل لكن بغير رمضان، لأن رمضان قلنا أنه لا يصح أن يصوم غير رمضان في رمضان، مر بنا قبل قليل. لكن لو أن عليه، لو أنه في غير رمضان وهو يصوم كفارة ثم بدا له أن يحول هذه الكفارة إلى صيام نافلة ويصوم الكفارة فيما بعد فيجوز ذلك، فيقول ليس كمن أكل أو شرب، لأن من أكل أو شرب ليس له تحويله، ومن لم يأكل أو يشرب يجوز له أن يحوله من فرض إلى نافلة. مثال ذلك حتى في الصلاة، أنا أتيت المسجد مثلا ووجدت أنهم قد انتهوا من الصلاة فكبرت لأصلي وحدي، ثم رأيت أن جماعة قد دخلوا وكبروا فرأيت أن أدخل معهم، فأحول صلاتي هذه التي دخلت بها من فريضة إلى نافلة لأجل أن أدخل معهم في الجماعة. كذلك الصائم إذا كان صام صياما واجبا ونوى أن يحوله ونوى الإفطار أفطر، وليس كمن أكل أو شرب، لأن من أكل أو شرب قد أنهى موضوع الصيام، لكن من لم يأكل أو يشرب يجوز له أن يحوله إلى نافلة، كما مر بنا بأن الإنسان يجوز له أن تبدأ النية من النهار في صيام النافلة، أما الفريضة فلا بد أن تكون من الليل. نعم. ومن قطع نية نذر أو كفارة، ومن قطع نية نذر عليه نذر قطعها أو كفارة، حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يقول عليه الصلاة والسلام فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفارة اليمين وش قلنا؟ عتق رقبة، فإذا ما وجد رقبة نعم يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، وإذا كان فقيرا يصوم 3 أيام. فإنه لو باشر الصيام ثم بدا له أن يقطع الصيام إلى نافلة ويصوم غيرها أو وجد الكفارة ويريد أن يكفر جاز له ذلك. نعم. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، قطع نيتهما يعني نية النذر أو نية الكفارة إلى نفل صح. نعم. كما لو انتقل من صلاة إلى نفلها، من فرض صلاة إلى نفلها، وكبر في الصلاة فريضة ثم بدا له أن يجعلها نافلة لأجل أن يدخل مع جماعة وليدرك فضيلة الجماعة جاز له ذلك. نعم. باب ما يفسد الصوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.